فقال عليه الصلاة والسلام: ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وهذا القول إني أخاف الله إما أن يكون بلسان المقال ليزجر هذه المرأة كما ذكر الحافظ، وإما أن يكون بقلبه قال ذلك، فقال: إني أخاف الله، إما بلسان مقاله ليزجر هذه المرأة عن الفاحشة وليعتذر إليها، أو أنه قال ذلك بقلبه وأضمر ذلك بقلبه، والأول هو الأظهر أنه قال: إني أخاف الله، أي ليسمع هذه المرأة الداعية للفاحشة حتى تنزجر عن هذه الفاحشة. قال الحافظ رحمه الله: قوله فقال إني أخاف الله زاد في رواية كريمة رب العالمين، إني أخاف الله زاد في رواية كريمة رب العالمين، والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه إما ليزجرها عن الفاحشة أو ليعتذر إليها، ويحتمل أن يقوله بقلبه. قال عياض: قال القرطبي: إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله تعالى ومتين تقوى وحياء. وهذا يدل على مراقبة هذا الرجل لله جل وعلا، وعلى تمكن هذه الطاعة في قلبه أو من قلبه، وهو الخوف من الله جل وعلا. ومن كان خوفه في سرائه وعند جلوته، أو في نعم عند الجلوة وعند الخلوة، فهذا أبعد ما يكون عن المعاصي، يعلم أن الله يرى وأن الله مطلع عليه، فهذا إن شاء الله من أبعد الناس عن فواحش وعما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو اللائق بالمؤمن، أنه يراقب الله جل وعلا في الخلوة وفي الجلوة، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قريب منه وأقرب إليه من راحلة عنقه، وأقرب إليه من شراك نعله، فهو أقرب إليه من حبل الوريد جل وعلا. فهذا إن شاء الله يحمله على ترك المعاصي، كما قال القائل: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فالله يراه سبحانه وتعالى، فخالق الظلام يراه، فقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وهكذا نظير القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. وما أحسن تلك الأبيات التي تعزى إلى الزمخشري: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم في ظلمة الليل البهيم اليلي في ظلمة الليل البهيم الأنيلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي. هذا يدل على عظيم اطلاع الرب سبحانه وتعالى، وعلى أنه لا تخفى عليه خافية جل وعلا. فإذا كان الشخص بهذه المثابة ويعلم أن الله يراه، وهذا من الإحسان، فإن لم يكن يراه، فإن لم يرى ربه سبحانه وتعالى، فالله مطلع عليه. وهذا هو كمال التقوى وكمال الخوف لله سبحانه وتعالى، وهو يعتبر من مراتب العظيمة مرتبة الإحسان، وهي أعظم المراتب، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فهذا الرجل ما حمله على ترك الفاحشة وعلى ترك المعصية إلا أنه يخاف الله، فقال: إني أخاف الله. وإلا ما بينه وبين تلك المرأة أحد من الناس يراه، قد خلت به وخل بها، وليس هناك رقيب عليهم من البشر، ولكن يعلم أن رقابة الله سبحانه وتعالى عليه، وأن الله يراه سبحانه وهو يرتكب هذه العظائم والجرائم. وهكذا الفقرة الأخيرة من هذا الحديث أو قبل الأخيرة: هو رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه شماله ما تنفق يمينه. وهذا من كمال إخلاص لله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم، وقيل أخفى هنا على تقدير قد، والجملة حالية، ورجل تصدق وقد أخفى حتى لا تعلم إلى آخر الحديث. هذا قول. وهناك من ذكر أنه على تقدير العاطف، وقد جاءت الروايات به، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، جاءت الرواية بهذا اللفظ. وهنا عندنا ورجل تصدق أخفى، قيل على تقدير قد، والجملة حالية قد أخفى أي صدقته، والذي يظهر أنه على تقدير العاطف، لأنه قد جاءت الرواية به ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. وعلى ما ذكر أو ما ذكر أظنه قد جاءت أيضا الرواية إخفاء، تصدق إخفاء جاءت بهذا، فعلى هذا تكون الجملة حالية، لأن إخفاء مصدر في موضع الحال أي مخفيا لصدقته. ونقرأ ما قال الحافظ هنا، قال رحمه الله: قول تصدق أخفى، فلا يقال هذه ركة في العبارة ركة في اللفظ أبدا، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفصح من نطق بالضاد، والحديث لم يثبت لكن المقصود به فصاحة رسول الله هو أفصح الناس. تصدق أخفى بلفظ الماضي، كيف هذا؟ هل في العبارة ركة؟ أبدا، وإنما على تقدير. قال: قول تصدق أخفى بلفظ الماضي، ويقصد بذلك أخفى. قال الكرماني: هو جملة حالية بتقدير قد، تصدق وقد أخفى أو قد أخفى، ومن ذلك حصرت صدورهم، أي قد حصرت صدورهم. والجملة الماضوية إذا وقعت حالا فإنها تقترن بقد، فلا تقع مجردة عن قد، وهذه قد يتلفظ بها، وقد تقدر كما في قولي حصرت صدورهم، أي قد حصرت صدورهم. وهنا كذلك أيضا صدق أخفى، أي قد أخفى، فتكون على تقدير قد، ولا تقع مجردة عن قد الجملة الماضوية، أي لا تقع حالا. قال الكرماني: هو جملة حالية بتقدير قد، هذا عند البصريين، ومن أهل العلم من رأى أنه من غير تقدير، تقع حالا من غير تقدير، وهذا ليس ببعيد، ولا نحتاج إلى التقدير، الأصل عدمه، ولكن قد يعني تقرب الماضي من الحال، فلذلك التزم البصريون ذلك فيها. بلفظ الماضي قال الكرماني: هو جملة حالية بتقدير قد، ووقع في رواية أحمد: تصدق فأخفى، وهذا الذي يظهر أنه على تقدير العاطف وليس على تقدير قد، تصدق فأخفى هذا أقرب لرواية أحمد، فيكون العاطف في البخاري سقط. وكذا المصنف في الزكاة أيضا تصدق فأخفى للمصنف في الزكاة، وأما هنا من غير ذكر العاطف، فعلى هذه الروايات يفسر بعضها بعضا ويحمل بعضها على بعض. قال: وكذا المصنف في الزكاة عن مسدد عن يحيى: تصدق بصدقة فأخفاها، هذا لفظ المصنف، ولفظ أحمد: تصدق فأخفى. فإذا الرواية هذه التي كما سمعت تصدق أخفى تحمل على تقدير العاطف وهو الفاء، كما عند أحمد، وعند المصنف بلفظ تصدق بصدقة فأخفاها. قال: ومثله لمالك في الموطأ، فالظاهر أن راوي الأولى حذف العاطف، صدق أخفى، فالظاهر أن راوي الأولى حذف العاطف، ووقع في رواية الأصيل تصدق إخفاء، وهذا يؤيد تقدير قد، تصدق إخفاء أي تصدق مخفيا، فتكون جملة أخفى على تقدير قد، وهي في محل نصب حال لا على تقدير العاطف. ووقع في رواية الأصيل تصدق إخفاء بكسر الكمزة ممدودا على أنه مصدر أو نعت لمصدر محذوف، ويحتمل أن يكون حالا من الفاعل أي مخفيا. وقوله بصدقة نكرها ليشمل كل ما يتصدق به من قليل أو كثير، ورجل تصدق بصدقة فنكر صدقة هنا ليشمل القليل والكثير، ويشمل أيضا على قول الفرض والنفل، ولكن الذي يظهر أن المقصود هنا النفل، لأن الفرض يستحب فيه الإظهار للإخفاء، الفرض صدقة الفرض وهي الزكاة يستحب فيها الإظهار للإخفاء، فالذي يظهر أن المقصود بالصدقة هنا صدقة النفل للفرض، لكن التنكير المقصود به الأول ليشمل القليل والكثير. وقوله بصدقة نكرها ليشمل كل ما يتصدق به من قليل وكثير، وظاهره أيضا يشمل المندوبة والمفروضة، ولكن نقل النووي عن العلماء أن إظهار المفروضة أولى من إخفائها، وهذا تقدم معنا في أحكام القرآن، أن إظهار المفروضة أولى من إخفائها، وأما المندوبة فينبغي إخفاؤها. إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تؤتوها الفقراء وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذا الأولى وهذا الأفضل وهذا الأخير، وذاك نعمه مثنى عليه الإبداء، لكن إخفاء فهو خير لكم اسم تفضيل أي أخير وأفضل، فالإخفاء أفضل من الإبداء، والإبداء نعمه، ولا سيما إذا كان سيقتدى بك. إذا رأيت أنك تبدي الصدقة للاقتداء بك أو لمعنى من المعاني الشرعية المستحبة فلا بأس بذلك، وأما إذا خشيت الرياء فلا، فالإخفاء أفضل في حقك، بل ربما يتعين إذا خفت على نفسك الرياء. وأما إذا كان هناك معنى لأجل الإبداء في صدقة النفل فهذا جيد، أن الشخص يبدي الصدقة لأجل الاقتداء به هذا لا بأس به. وأما صدقة الفرض فإظهارها أفضل وهي بعيدة عن الرياء، لأنه شيء مفروض عليه كيف سيرائي به، شيء مفروض يجب عليه إخراجه كيف سيرائي به وقد ألزم به. لكن صدقة النفل هي التي ربما يداخل الإنسان الشيطان ويجعله يرائي فيها. ما عندنا موصوف، يعني مقدر بصدقة مخفية. طيب لا بأس، رجل تصدق بصدقة، لا عندنا العاطف هو إن شاء الله المسوق، فالنكرة مسوقات العطف. قال: ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وقد جاء في مسلم من باب المغلوب حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذه الرواية غير صحيحة، والرواية الصحيحة هذه التي ذكرت هنا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وأما رواية حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فهذه مغلوبة، والصواب هو ما ذكر. قال الحافظ رحمه الله: قوله شماله ما تنفق يمينه، هكذا وقع في معظم الروايات في هذا الحديث في البخاري وغيره، ووقع في صحيح مسلم مقلوبا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث أغفله ابن الصلاح، أي أغفل هذا النوع من أنواع الحديث وهو المقلوب في المتن، وأما المقلوب الذي في الإسناد ذكره رحمه الله لكن لم يتعرض للمقلوب في المتن، وهذا منه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذه الرواية في مسلم، فهو نوع من أنواع علم الحديث ومن أنواع الحديث المعلومة في المصطلح المقلوب، أغفله ابن الصلاح ولم يذكره، وذكر منه على التقسيم أنه نوعان المقلوب في الإسناد. قال: أغفله ابن الصلاح، وإن كان أفرد نوع المقلوب لكنه قصره على ما يقع في الإسناد، ونبه عليه شيخنا وهو أبو حفص البلقيني رحمه الله، سراج الدين شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني أبو حفص، وله نكت على مقدمة ابن الصلاح والبلقيني بالضم، فنبه على هذا وزاد هذا النوع ونكت على ابن الصلاح في مقدمته، فله نكت على ابن الصلاح، ونبه عليه شيخنا في محاسن الصلاح، ومثل له بحديث إن ابن أمي مختوم يؤذن بليل، والصحيح إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مختوم، فهذا من المقلوب أيضا، فبعض الرواة روى الحديث إن ابن أمي مكتوم، والصواب إن بلالا يؤذن بليل، فقلب الحديث. فعندنا مثالان للمغلوب في المتن، المثال الأول وهو في مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والمثال الثاني إن ابن أمي مكتوم يؤذن بليل، وما هو الصواب؟ إن بلالا. ومثل له بحديث إن ابن أمي مكتوم يؤذن بليل، وقد قدمنا الكلام عليه، إذا كانت أم مكتوم هنا امرأة، إن ابن أمي مكتومة يؤذن بليل، وقد قدمنا الكلام عليه في كتاب الأذان، وقال شيخنا ينبغي أن يسمى هذا النوع المعكوس، انتهى المقلوب، استحسن البلقيني أبو حفص أن يسمى المعكوس، والصواب هو الأول وهو المشهور. ينبغي أن يسمى هذا النوع المعكوس انتهى، والأولى تسميته مغلوبا، فيكون المغلوب تارة في الإسناد وتارة في المتن كما قالوه في المدرج سواء، كما قالوه في المدرج سواء. وقد سماه بعض من تقدم مغلوبا، قال عياض هكذا في جميع النسخ التي وصلت إلينا في صحيح مسلم أو من صحيح مسلم، وهو مغلوب والصواب الأول، أي ما تعلم شماله أو ما نعم حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا الصواب. والصواب الأول هو وجه الكلام، لأن السنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين، وقد ترجم عليه البخاري في الزكاة باب الصدقة باليمين، قال ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن دون مسلم، بدليل قوله في رواية مالك لما أوردها عقب رواية عبيد الله بن عمر فقال بمثل حديث عبيد الله فلو كانت بينهم مخالفة لبينها كما نبه على الزيادة. فالحاصل هذا من باب المغلوب. قال رحمه الله وقد تكلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المغلوبة وليس بجيد، لأن المخرج متحد، وإذا كان المخرج متحد فما ينبغي التكلف في تخريج هذه الرواية باعتبار أنه في صحيح مسلم ولا بد أن يلتمس المعاذير، لا، الذي في صحيح مسلم خطأ وهو مغلوب والصواب ما ذكر العلماء ولا داعي للتكلف. وليس بجيد لأن المخرج متحد ولم يختلف فيه على عبيد، لم يختلف فيه على عبيد الله بن عمر شيخ يحيى فيه، ولا على شيخ خبيب، ولا على مالك رفيق عبيد الله بن عمر فيه، إذن لا داعي للتكلف. وقال رحمه الله ثم إن المقصود منه المبالغة في إخفاء الصدقة، بحيث إن شماله مع قربها عن يمينه، مع قربها من يمينه وتلازمهما، لو تصور أنها تعلم لما علمت، لو تصور وإلا هي لا تعلم، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، الشمال ليس لها إدراك ولا علم، ليس لها إدراك، وإنما لو كانت تعلم وجعل الله فيها العلم لما أدركت إنفاق اليمين، هذا يدل على إخلاص شديد عند هذا الرجل، فلذلك نال الاستظلال. لو كان هذه الشمال لها علم لما علمت بإنفاق اليمين، وإلا هي ليس لها علم، ولا مانع أن يجعل الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأشياء علما، وقد أنطقها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أنطقها جل وعلا يوم القيامة، ولا مانع أن تكون لها إدراك ولها علم يجعله الله سبحانه وتعالى عند إنفاق اليمين، فلا تعلم بشيء. قال رحمه الله ثم إن المقصود منه المبالغة في إخفاء الصدقة، بحيث إن شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما، لو تصور أنها تعلم لما علمت، كما فعلت اليمين لشدة إخفاء، ما فعلت اليمين لشدة إخفائها، فهو على هذا من مجاز التشبيه. ويؤيده رواية حماد بن زيد عند الجوزقي تصدق بصدقة كأنما أخفى يمينه، كأنما أخفى يمينه من شماله، ويحتمل أن يكون أخفى يمينه من شماله، ويحتمل أن يكون من مجاز الحذف والتقدير حتى لا يعلم ملك شماله، هذا كله تكلف، فلا داعي لمجاز الحذف، وأن المقصود لا يعلم ملك الشمال ما تنفق اليمين، هذا فيه نظر، بل على ظاهره حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله على المبالغة، لو كان لها علم وإدراك لما علمت بالإنفاق مع قربها وتلازمها اليمين وعدم انفكاكها عنها، ومع ذلك لا تعلم بالإنفاق، فهذا يدل على إخلاصه وعلى إخفائه وشدة الإخفاء. أما التقدير هذا أوقع كثير من الناس في ما تعلمون من الانحراف بنفي الصفات، وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، كل هذا لا يجوز، والحذف سائغ في لغة العرب، لكن الأصل عدمه، فلا مانع أن يحمل على الظاهر. ما هو المانع أن يحمل على الظاهر؟ لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فلا نحتاج إلى مجاز الحذف، مع أن الحذف سائغ وارد في لغة العرب. قال رحمه الله ومن ذلك فعدة من أيام أخر، أي فأفطر، فعدة من أيام أخر، فالحذف جائز سواء كان الحذف المطلق أو حذف المضاف ويبقى المضاف إليه. قال رحمه الله: يحتمل أن يكون من مجاز الحذف والتقدير حتى لا يعلم ملك شماله. وأبعد من زعم أن المراد بشماله نفسه. صحيح، هذا فيه ركة سيكون عند الانحلال، عند أن ينحل اللفظ كما سيأتي. حتى لا تعلم شماله، قال حتى لا تعلم نفسه ما تنفق نفسه. إيش هذا الكلام؟ هذا ركيك. وأبعد من زعم أن المراد بشماله نفسه، وأنه من تسمية الكل باسم الجزء، عبر عن الشمال وأراد النفس من باب تسمية الكل باسم الجزء، فسمى النفس بالشمال. هذا بعيد جدا، لذلك قال أبعد. وأنه من تسمية الكل باسم الجزء، فإنه ينحل إلى أن نفسه لا تعلم ما تنفق نفسه. هذه ركة في اللفظ. حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم نفسه ما تنفق نفسه. عجيب. قال رحمه الله: فإنه ينحل إلى أن نفسه لا تعلم ما تنفق نفسه. وقيل هو من مجاز الحذف، والمراد بشماله من على شماله من الناس، وهذا أيضا بعيد، خلاف ظاهر اللفظ وخلاف المبالغة في الكلام، فإن الحديث خرج مخرج المبالغة في الإخلاص في الإنفاق، وهكذا خرج مخرج المبالغة في إخفاء الصدقات. هذا ما هو صحيح، وهذا أنسب أن يكون الشمال اليد على ظاهره، لا من عن شماله من الناس لا يعلم بما تنفق يمينه مع أنه عن شماله جالس، هذا فيه تكلف. قال رحمه الله: وقيل هو من مجاز الحذف، والمراد بشماله من على شماله من الناس، كأنه قال مجاور شماله. وقيل المراد أنه لا يرائي بصدقته فلا يكتبها كاتب الشمال. وحكى القرطبي عن بعض مشايخه أن معناه أنه يتصدق على الضعيف المكتسب في صورة الشراء لترويج سلعته أو رفع قيمتها واستحسنه. وفيه نظر، إن كان أراد أن هذه الصورة مراد الحديث خاصة، وإن أراد أن هذه من صور الصدقة المخفية فمسلم، والله أعلم. فالحاصل الصحيح الحديث على ظاهره، ولا داعي لمجاز الحذف، وأن المقصود ملك شماله، أو المقصود من الناس من كان من الناس عن شماله لا يعلم، لا من مجاز الحذف ولا ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى. فالحديث على ظاهره يجرى: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والمقصود به المبالغة في الإخلاص والمبالغة في الإخفاء، فهذا رجل مخلص، فلذلك حاز الاستظلال. وهذا فيه وفي غيره أيضا، فليس المقصود هنا النفقة فقط، فإن شاء الله كل من كان مخلصا في عمله، سواء كان في الإنفاق أو في غير ذلك من الأعمال التي يخفيها عن الناس، فيرجى أن يكون إن شاء الله من أهل الاستظلال، فإن الحديث لم يقصد به الحصر، لم يقصد به الحصر. وهناك أنواع أيضا كذلك غير ما ذكر. وهنا فائدة نختم بها الحديث إن شاء الله، ذكرها الحافظ رحمه الله: فإن الحديث جاء في الرجال، فهل للنساء نصيب من هذا الحديث؟ الجواب نعم. هل للنساء نصيب من جميع فقرات الحديث؟ الجواب لا، فإنه يستثنى من ذلك ورجل قلبه معلق في المساجد، فإن المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وأما بقية الفقرات فنعم، فتشارك الرجل حتى في الإمامة، إن لم يقصد الإمامة الإمامة العظمى، فإنها توافق أيضا وتدخل، فإنها تعتبر قيمة على عيالها وعلى بيتها، فيرجى لها الدخول حتى في الفقرة الأولى. وهكذا في جميع الفقرات إلا فقرة ملازمة المسجد، فإن المرأة يستحب لها أن تصلي في البيت، هذا هو المستحب، فيكون يستثنى من ذلك هذه الفقرة فقط، وبقية الفقرات تشمل المرأة أيضا حتى الإمامة إذا لم يقصد بها الإمامة العظمى. قال الحافظ رحمه الله: تنبيهان. الأول ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له، بل يشترك النساء معهم فيما ذكر، إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمام العظمى، وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم، وتخرج خصلة ملازمة المسجد، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد، وما عدا ذلك في المشاركة حاصلة لهن. حتى الرجل الذي دعته المرأة فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلا، ف فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلا فامتنعت خوفا من الله تعالى مع حاجتها، أو شاب جميل دعاه ملك إلى أن يزوج ابنته مثلا فخشي أن ارتكب منه الفاحشة فامتنع مع حاجته إليه، فتدخل المرأة أيضا في هذه الخصلة التي دعاها ملك جميل فأبت امتنعت مع حاجتها، ربما يعطيها من المال ما يعطيها، وهكذا شاب دعاه ملك أيضا لتزويجه ابنته فيمتنع حتى لا يرتكب هذا الملك، ربما بعض الملوك والعياذ بالله مبتلى باللواط فربما يدعوه للزواج ابنته ويرتكب معه الفاحشة، يريد أن يرتكب معه الفاحشة فيأبأ الزواج ببنت الملك حتى لا يقع هذا الملك في عرضه فيرتكب منه الفاحشة، فيشمل هذا أيضا. أو شاب جميل دعاه ملك إلى أن يزوجه ابنته مثلا فخشي أن يرتكب منه الفاحشة فامتنع مع حاجته إليه. قال الثاني: استوعبت شرح هذا الحديث هنا وإن كان مخالفا لما شرطته، لأن أليق المواضع به كتاب الرقاق، وقد اختصرها المصنف حيث أورده فيه وساقه تماما في الزكاة والحدود، فاستوفيته هنا لأن للأولوية وجها من الأولوية. كلام طيب، يعني استوعب هنا لأن الحافظ البخاري لم يختصره وذكره بلفظه وتمامه رحمه الله، فرأى أنه يكون الشرح في هذا الموضع مع أن هناك مواضع أخرى غير هذا الموضع ذكره رحمه الله فيها، لكن رأى أنه يشرح هنا وصدق رحمه الله، استوعب شرح الحديث وذكر فيه نحو 4 أوراق أو 3 أوراق يشرح فيها هذا الحديث العظيم، حديث الاستظلال، وليس المقصود به الحصر، فإن هناك أيضا خلال يستظل بها الشخص، ومن ذلك ما ذكر الحافظ: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهكذا أيضا في الصدقة: كل امرئ تحت ظل صدقته يوم القيامة، وذكر جملة رحمه الله تعالى هنا وأشار إلى ذلك بعد أن ذكر الخصلتين: من أنظر معسرا أو وضع له، هاتان خصلتان، قال: فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم له، 7 يظلهم الله في ظله، هذا العدد المذكور لا مفهوم له، ومفهوم العدد ملغي، فليس المقصود بذلك الحصر، وليس ثم أحد يستظل بظل عرش الرحمن إلا هؤلاء 7، هذا المفهوم ملغي، فقد جاءت أدلة أخرى تدل على استظلال غير من ذكر في الحديث، فإذا هذا الحديث عدده لا مفهوم له كما قال رحمه الله، فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم له. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الحديث العظيم، وهو حديث الاستظلال الذي شمل 7 أنواع، وصدر رحمه الله هؤلاء الأقسام والأنواع بالإمام العادل. فلماذا ذكر الإمام العادل أولا؟ لأن نفعه أعم من غيره فذكره. تفضل يا أخي، أذن قد تأخرنا، تفضل، بارك الله فيك.